ومن الشروط التي وقع فيها تفصيل عند أهل العلم شرط الذكورة، فيشترط في الإمام إذا أما الرجال أو أما الرجال مع النساء أن يكون رجلا، فلا تصح إمامة المرأة بالرجال، وهذا يكاد يكون كالإجماع بين أهل العلم رحمهم الله. وحكي الخلاف عن داود الظاهري وعن الطبري، وفي بعض الأحيان يعتبر شذوذا، فجماهير السلف والخلف والأئمة على أن المرأة لا تأم الرجال، ولذلك لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة للصلاة، وكذلك أيضا الخلفاء الراشدون من بعده. وأما قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إذا استدل بعمومه فقد أجاب أهل العلم رحمهم الله عنه بأن المراد بالقوم هنا الرجال على الأصل، والنساء تبع بالنسبة لإمامة الرجل للنساء منفردات أو مجتمعات مع الرجال، والعرب تطلق القوم وتريد بهم الرجال فقط. ومنه قول الشاعر: ولست أدري ولا إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. وحمل على هذا المعنى قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ففصل النساء عن القوم، عن لفظ القوم المتقدم، وهذا يدل على أنه يطلق لفظ القوم مرادا به الرجال فقط، وعليه يستقيم مذهب الجمهور. ولأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن والفقيهات من الصحابيات الجليلات كن يسافرن مع من هو أدنى منهن في القراءة والعلم والفقه، ومع ذلك لم يحفظ أن واحدة منهن صلت بمن معها، وهذا يدل على أن المرأة لا تأم الرجال. وكذلك أيضا لكن في هذا الشرط، وهو شرط الذكورة، محله أن تكون الإمامة للرجال أو الرجال مع النساء. أما لو كان المأمومون نساء وأرادت إحدى النساء أن تأمهن، فإن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله على قولين. فقالت الحنابلة والشافعية: يجوز للمرأة أن تكون إماما لنسوة مثلها. وذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع إلى أن المرأة لا تأم حتى النساء، واستدل القائلون بجواز إمامتها بما ثبت في الحديث عند أبي داود وأحمد في المسند عن أم ورقة رضي الله عنها وأرضاها أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحديث أم ورقة وهي من النساء الفاضلات، وكل الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن فاضلات، كانت ممن حفظ الكثير من القرآن، حتى قيل إنها إحدى النساء اللاتي كن يحفظن القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للمرأة أن تأم، وهذا هو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله لثبوت السنة به. ولأن المرأة إذا تقدمت على النساء ليست كما لو تقدمت على الرجال، فإن الفتنة فيها أشد وأعظم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.